نقلت وسائل الإعلام الجماهيرية في روسيا والنيبال، الهند، فنزويلا، اليابان، مصر، فرنسا وبريطانيا منذ اليوم الأول حتى يوم الثالث من هذا الشهر حديثا أدلى به الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليوضح الإرادة الثابتة لجيشنا وشعبنا لحماية السلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية والعالم بصورة مأمونة بعد تحطيم المؤامرات الاستفزازية الحربية النووية المسعورة من جانب الولايات المتحدة بالقدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية الجبارة.